إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد قام الدين الإسلامي بحكمة بالغة لله سبحانه وتعالى بمسألة مهمة، وهي ما سماه العلماء بسد الذرائع، وكذلك بقاعدة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا الكلام يمكن لا يفهمه كثير من الناس، لأن قواعد عند الأصوليين، ولكن الذي يفهمه كثير من الناس أو كل الناس، وهو أن الإسلام جاء ليخرج الناس من الفساد ويدخلهم في الصلاح، يخرجهم من الظلمات ويدخلهم في النور. ولأن الإنسان قد جبل وقد خلقه الله عز وجل وجعل في فطرته كثير من الشهوات كشهوة المال، ولكن الله عز وجل حرم عليه المال الحرام وأحل له المال الحلال، وجعل فيه شهوة الجماع، ولكن أحل له النكاح الحلال وحرم عليه الزنا وما يقرب للزنا. وهذا من حكمة الإسلام، فلما يأتي الإسلام يحرم الزنا، والزنا لا شك أنه يأتي في مرتبة بعد الشرك وقتل النفس، كما قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فكون الزنا يأتي هنا مقترنا بقتل النفس والشرك فهو أمر عظيم، وقرنه بالشرك فقال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ إن شئت مبدأ الوقاية، فلم يقل سبحانه وتعالى: ولا تقعوا في الزنا ولا تفعلوا الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كما قال في الخمر، والذي يعجب له الإنسان أن يأتي مسلم ويقول لك: أنا لا أجد تحريم الخمر في القرآن. هو يريد أن يقرأ: يا أيها المؤمنون إن الخمر حرام عليكم، هكذا يريد أن يقرأه. نقول له: إن القرآن حرم الخمر بأبلغ من ذلك، إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه، هذه أبلغ من الحرام. ف فليس فقط شرب الخمر حرام أو حملها حرام، بل أنت لا يجوز لك أن تكون في مكان فيه الخمر. قال فاجتنبوه، يعني كونك في مكان فيه الخمر فهذا حرام. أيهما أبلغ؟ الاجتناب أبلغ، كما قال هنا ولا تقربوا. قال إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما. قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تفعلوا الزنا، قال ولا تقربوا، يعني أي شيء يقربك منها أو منه فهو حرام في حد ذاته. والذي يقرب من الزنا أشياء كثيرة جدا قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها. من أشهر ما يقرب منها قضية النظر، وقد قالوا إن العين بريد الزنا، العين بريد الزنا، فإذا نظرت العين اشتهى القلب، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين تزني. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني كل إنسان كتب له حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. قد يعيش الإنسان عمره كله ولم يزني، لم يزن قط، ولكن يزني بعينه ويزني بلسانه. قال صلى الله عليه وسلم فالعين تزني وزناها النظر، يعني الإنسان الذي يخرج ينظر في النساء هذا زنا. فانظر كم زنيا يزني الإنسان وهو ينظر إلى النساء، كل هذا زنا. فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها الكلام، يعني الذي يتكلم بالكلام الهابط أو يتكلم عن النساء أو يتكلم عن هذه الأمور المعروفة مثل الغناء، وأصبح الغناء الآن يعني تقريبا كله فاحش، وللأسف تجد الرجل يشتري شريط الغناء هذا ويستمع إليه في السيارة أو في البيت، وأصبحت المرأة كذلك، ولا حرج تقول لزوجها أنا يعجبني هذا المغني، وهو يقول لها أنا تعجبني المغنية، يقول لها خلاص أنا سآتي لك بأسرطة هذا المغني الذي تحبينه، وأنا أحب الممثل هذا وهو يحب الممثلة، ويجلس هو وياها يتفرجان على الممثل المحبوب والممثلة المحبوبة. هذا واقع. واليد تزني وزناها البطش، يعني لو لمس الإنسان الرجل لو لمس امرأة لا تحل له هذا الزنا. والرجل تزني وزناها الخطى، يعني إذا مشى الإنسان إلى مكان فيه العري وفيها الأمور هذه فهذا الزنا. إذا لا تقربوا الزنا ليس معناها لا تزنوا، كل شيء يقربك منه من هذا الزنا فهو حرام، حرمه الله عز وجل. ولذلك حرم الله عز وجل الخلوة بالمرأة الأجنبية. لكن تجد الآن ما شاء الله الرجل يذهب بأهله، يذهب بزوجته أو ببنته، يذهب بها إلى الطبيب، فتدخل هي عند الطبيب تكشف وهو جالس خارجا ينتظر، وهذا الطبيب رجل يكشف عن عورتها، وتعرفه الأمر طبيعي ما في أي شيء. أين الرجولة والشهامة؟ ما انعدمت هذه الرجولة؟ قد تقول ما في نساء، في نساء طبيبات، في نساء. لا يعدم المجتمع من أن يكون فيه نساء طبيبات، لكن أصبح الأمر طبيعيا عندنا أن المرأة تذهب إلى الطبيب عادي. المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب، سواء كان طبيب نساء أو كان طبيب أسنان أو كان طبيب أي شيء، ما يجوز لها أن تفعل ذلك، خصوصا وقد وجد المرأة الطبيبة التي تكشف عنها وجود. وكذلك الخلوة بالرجل حتى لو كان لا تركب مع سائق الأجرة مثلا. ولذلك فإن المرأة بهذه الآية لا يجوز لها أن تخرج للعمل إلا للضرورة القصوى، لا يجوز لها أن تخرج للعمل. كثيرات هن النساء اللاتي يعملن بغير ضرورة، بغير ضرورة. الرجل يقول أنا أكفيك بما عندي من مال، هي تقول لا أنا أريد كذلك أن أثبت ذاتي وأكون يعني غير متعلقة بمالك، أريد كذلك مالي الخاص. فتخرج وتعمل مع الرجال وتختلط بالرجال بغير ضرورة، وهذا كله لا يجوز. يعني في العمل سوف تتكلم مع الرجال، سوف يدعوها صاحب العمل أو رب العمل إلى أن تكون معه في مكتبه، وهذه خلوة. ويكون هناك الضحك والكلام معروف، هذا يعني دون تفصيل، يعني هذا كله معروف. فأنا أعجب من المرأة المسلمة التي تفعل ذلك، ويقول عجبي أكثر من الرجل الذي يسمح لها بذلك. هذا الزوج المسكين الذي يسمح لأهله بهذا الأمر، هذا يعني الله المستعان. هي اقتربت من الزنا، نحن الآن بينا قضية الاقتراب وقضية ليس معنى الاقتراب أنك ستزني، ولكن مجرد الاقتراب حرام، وهو سمح لها بالاقتراب. ولذلك فإن الله عز وجل حرم مجرد النظر إلى المرأة الأجنبية من الرجل، وأن تنظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. ولذلك حرم على المرأة أن تتزين لغير زوجها. المرأة ما يجوز إذا خرجت المرأة لضرورة، المرأة تخرج للضرورة، ما تخرج هكذا تدخل وتخرج كيفما يحل لها. هذا إن فعلته تفعله اتباعا للهوى، ولكن لا علاقة له بدين الإسلام، ما عنده علاقة بدين الإسلام. والدليل أن الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بل قال في الكلام فقط. يعني إذا اضطرت المرأة أن تتكلم مع الرجل يعني للضرورة، قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة عورة، إذا تكلمت حركت قلب الرجل، وخصوصا إذا تكلمت بطبيعتها، إذا تكلمت بطبيعتها تحرك قلب الرجل، فكيف لو خضعت بالقول وتغنجت وتكسرت؟ هذا كله يحدث في قلب الرجل ما يحدثه، وهذا معروف، وهذا ابتلاء من الله عز وجل. وقال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حتى الخافي لو كان عندها مثلا زينة في يديها أو في قدميها، وهذه الزينة قد غطتها لا تظهر، لكن لو حركت يدها أو رجلها فسمع هذا القرط أو هذا الخلخال، لو سمع ذلك فقط كان كبيرة من الكبائر. لا يجوز. فكيف لو أظهرته؟ إذا الإسلام يريد لنا الطهارة ونحن نريد النجاسة. الإسلام يريد لنا النظافة ونحن نريد الوساخة. لماذا لا نتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل يريد لنا التوبة ويريد لنا الطهارة ويريد لنا كل خير. وتجد بعض الرجال نسأل الله أن يهدينا وإياهم، تجده في وقته الفارغ يخرج ويجلس في مكان الاختلاط في الشوارع، ما شاء الله الوقت كثير والحسنات كثيرة، ما يحتاج إلى حسنات أخرى، فيجلس في الشارع هنا. أنا أراهم دائما، ومعلوم الشارع الألماني ماذا فيه، يعني لا يخفى على أحد، هذه شقراء وهذه حمراء وهذه صفراء وهذه صغيرة وهذه كبيرة، هذه رقيقة هذه سمينة، أشكال. وهو جالس وكأنه جالس في الحرم، ما في أي مشكلة، كأنه جالس ينظر إلى الكعبة ويجمع في المصائب. بعد ساعة أو ساعتين يكون قد زنى 200 مرة أو 300 مرة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعين تزني. ساعة ساعتين تقرأ 5 أجزاء من القرآن، ساعتين 3 تقرأ 5 أجزاء من القرآن، تأتي يوم القيامة عندك جبال من الحسنات، تجلس هكذا تضيعها كل يوم؟ الذي يحدث اليوم من تذبيح وتقتيل إخواننا في كل مكان، في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يذبح المسلمون كالشياة، وأصبح دم المسلم أرخص من دم البعوض، فربما يقتل الكافر البعوض ويندم، يقول لك الرفق بالحسرات، ولكن إذا قتل المسلم أو آلاف المسلمين لا يهتم ولا يبال. أبعد هذا كله يعني يحلو لمسلم أن يجلس على المقاهي ويضحك ويلعب؟ أنا ما أفهم صراحة، يعني إلا أن تكون القلوب هذه قد طمست وقد غلب عليها الطبع والختم، فلم يعد هناك إحساس. حتى قضية الرجولة أصبحت شيئا نادرا في مجتمعنا، يعني نريد رجالا، أين الرجل الذي يلزم بنته بالحجاب، وأين الرجل الذي يلزم زوجته بالحجاب وبالجلباب؟ تقدموا بارك الله فيكم ما أمكنكم، جزاكم الله خيرا. أين هذا كله؟ ويتق الله في أهله ويتق الله في بناته، فإنه يأتي يوم القيامة ويسأل عنهن وهو مسؤول. بعض الرجال يفتخر يقول لك أنا عندي زوجتان وعندي 10 أبناء أو 10 أولاد، ما شاء الله. وماذا بعد ذلك؟ نريد أن ننظر إلى أحوال هؤلاء الأولاد، هل العبرة بكثرة الإنجاب؟ ليست العبرة بكثرة الإنجاب. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بنا الأمم يوم القيامة بالأولاد الصالحين وليس بالفساق. هل يمكن أن يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد فاسقين؟ ما يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلو كان عندك ابن واحد صالح يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولو عندك 100 فاسقين هذا ما لا يزنون شيئا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لا تفتخر بأن عندك كثرة أولاد، افتخر بأنك عندك أولاد حفظوا القرآن، أولاد صالحين، أولاد طائعين، هذا الذي نفتخر به. أما أن تزيدنا الأمة، أمة الإسلام لا تحتاج إلى مزيد من تارك الصلاة. أنت أنجبت أولاد تارك الصلاة، احنا ما نحتاج، الأمة في الأمة لا تحتاج إلى تارك الصلاة، موجود كثير عندنا تارك الصلاة. الأمة لا تحتاج إلى مدخنين، لا تحتاج إلى فجرة، ولا تحتاج إلى فسقة، عندنا كثير. الأمة مليئة بالفاسقين والفجار، مليئة بهم. احنا نريد أولاد صالحين، نريدك أن تنجب أولاد صالحين، ولا تفتخر أبدا بالكثرة، ما تفتخر بالكثرة. عندك 10 20 30، ليس هذا، ليس العبرة بكثرة الأولاد، ليست العبرة بذلك، إنما العبرة بالصالحين منهم. ولذلك قال الله عز وجل لنوح، قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. نوح هذا يتكلم عن ابنه، والله عز وجل يجيبه بماذا؟ يقول يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو في قراءة إنه عمل غير صالح. فهذا الولد الذي هو غير صالح لا يعتبر، لا يعتبر من الأهل، مصداقا لهذه الآية الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فالإسلام بني على سد الذرائع، يعني أي شيء سوف يقربك من الحرام عليك أن تسد هذا الباب، هذا معنى قاعدة سد الذرائع. والإسلام بني على قضية أو قاعدة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذا كانت لك مصلحة من عمل ما، ولكن هذا العمل سوف يجلب عليك مفسدة، فالأولى أن تترك هذه المصلحة، الأولى ترك هذه المصلحة. الإسلام يقول لك لا نريد هذه المصلحة، هذه المصلحة التي تأتي بمفسدة لا نريدها. فالإنسان قد يكون عنده مثلا شغل يجني منه كثير من المال، ولكن هذا الشغل فيه مفاسد، فيه مفاسد، كأن يختلط بالنساء أو يسلم على النساء أو يضيع الصلوات مثلا، وعنده شغل آخر مكسبه قليل لكن شغل نظيف كما يقال، ما فيه أي شيء من الحرام. الشغل النظيف 500 أورو، الشغل المتدنس 2000 أو 3000. يقول لك الإسلام خذ هذا الذي فيه 500 أورو وابتعد، لا تجلب مصلحة وهي كثرة المال مع جلب كثير من المفاسد. ولذلك الرجل مسؤول، مسؤول. أنت الآن لما تشتري، عندك أولاد وتشتري جهاز تلفزيون وتحطونهم في البيت، ولا رقابة لك عليهم 100%. والأطفال ما شاء الله، أنا كنت زرت أحد الأخوة في يوم الأيام زمان يعني، ولا أظنه موجود الآن حتى لا يدخل في أحدهم يعني في قلبه شيء. فعجبت وطال عجبي أن الأطفال أطفاله كانوا يتفرجون على التلفزيون بكل حرية، ولا يتفرجون على الكرتون والأمور هذه، بل يتفرجون على كل شيء. هذا يقبل هذه وهذا كذا، تعرفون ما هو موجود في التلفزيون، والأطفال جالسين يتفرجون. فلما تكلمت معه في هذا الموضوع قال لي لا، أنا إن منعتهم فسيبقى عندهم دائما الشوق إلى هذا الأمر، فسيفعلونه في مكان آخر، فأنا أعطيهم الحرية وأنا معهم في نفس الوقت أبين لهم أن هذا سيء وهذا سيء. ما شاء الله، فقيه زمانه. ألقاه مكبلا في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت ترمي واحد في الماء وتقول له إياك أن تبتل بالماء، هو يرميهم في نار الشهوة ويرميهم في هذا الأمر ويقول لهم لا هذا سيء وهذا سيء. طبعا هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. فكل إنسان يأتي بهذه الأجهزة المعروفة إنترنت وكذا، أنا لا أعمم، قد يكون هناك من البيوت من فيها بعض الأجهزة والرقابة شديدة والأمور تستعمل في نصابها، قد يكون قد يكون، ولكن ليس هذا هو القاعدة في بيوت المسلمين، ليس هذا هو القاعدة. القاعدة في بيوت المسلمين أنك تجد هذه الأجهزة، يجلس الرجل وزوجه وبناته وأولاده وأبنائه ويتفرجون على المسلسل، ما في أي مشكلة، والبنت تدعو أباها تقول له مسلسلك المفضل الآن تعال، وهو كذلك يقول لها الممثل الذي تحبينه ها هو الآن، أو المغني الذي تحبينه ها هو قد بدأ الآن عنده سهرة الآن تعال. فتدخل هذه الأمور، ربما نضحك منها أيها الأخوة، ولكن والله تبكي تبكي. شوف الواقع الآن، واقع المسلمين، واقع المسلمين، انظر إلى أولاد المسلمين الآن، انظر إلى أولاد المسلمين، تخنث، وفي البنات تشبه، تشبه بالكافرات وتشبه بالرجال، تقول لك أنا الرجل مثل المرأة سواء بسواء، سبحان الله كيف كيف مثل المرأة، هذه كيف تدخل للعقل هذا؟ الرجل مثل المرأة، طبعا مثل المرأة في التكاليف وفي العبادة وكذا، ولكن الله عز وجل خلق المرأة في خلقة تختلف عن الرجل، الرجل لا يحمل الأولاد، هل قال الله عز وجل وقروا في بيوتكم؟ قال هذا الرجال؟ قالوا قروا في بيوتكم؟ ما قال هذا الأمر. أمر الله عز وجل الرجل بأن لا يسافر إلا مع ذي محرم؟ ما أمر الله عز وجل الرجل بذلك. كيف نأتي الآن ونضع المرأة يعني مع الرجل في نفس المقام، والله عز وجل قد جعلهما مختلفان يعني. وإن الفساد عم وحصل ما حصل لبلاد الكفر وبالتالي لبلاد المسلمين، لأنهم قلدوا الغرب واتبعوهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل شيء يأتي منهم فهو حسن. وإذا قلت قال الله وقال الرسول يقول لك أنت متخلف، أرجع عني أنت متخلف، أنت ما تفهم شيء، الناس صعدوا للقمر أنت ما زلت تقول للسوى، الناس الآن في القمر ويريدون الذهاب إلى المريخ وإلى كواكب أخرى، أنت ما زال تتكلم عن النجاسة وتتكلم عن الطهارة وتتكلم عن السواك والنية، أنت مسكين أنت. الكلام يقول والكلام يزرع صراحة، ولعلي أتابع الكلام في هذا في الأسبوع القادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فرق كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي فرق كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي سوريا وفي البحرين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومرة أخرى نتوجه إلى الله عز وجل، ثم نتوجه إليكم أن تعينوا هذا المسجد جزاكم الله خيرا، فنريد أن نجمع بعض النفقات والتبرعات لهذا المسجد. نسأل الله أن يتقبل من كل منكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.